إن تعذر الغسل أو تعذر الوضوء لما يسن له الوضوء فإنه يلجأ للتيمم. يستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لرد السلام. هل رد السلام يجب له الوضوء؟ يجب؟ ما يجب، لا يجب، يرون مستحب فيتيمم لذلك. إذا لاحظوا، هل يترك الوضوء للصلاة ويتيمم؟ يفعل ذلك اختيارا؟ لا، يعني بمعنى أنه للصلاة لابد من الوضوء، فهل يقول أنا الآن متعب إذن أتيمم؟ لا، ما ينبغي، ما يصح هذا. فما يجب له الوضوء لا ينتقل إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء، بخلاف ما يستحب له الوضوء يمكن أن ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم. قال المصنف: باب التيمم. والتيمم ما هو؟ مسح الوجه، اكتبوه، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، بصعيد على وجه مخصوص. ما هو التيمم؟ التيمم هو مسح للوجه ومسح لليدين بأي شيء، بالصعيد وهو التراب الذي عليه الغبار، على صفة مخصوصة التي وردت في السنة. قال: ويصح بشروط ثمانية. الآن ستتكرر الشروط اللي مرت في الاغتسال. قال: النية. ما الدليل؟ هاتوا أنتم الدليل. إنما الأعمال بالنيات. والإسلام والعقل والتمييز. لماذا؟ لأنها شرط لصحة النية. والاستنجاء والاستجمار، يعني تقدم الاستنجاء والاستجمار. لماذا؟ لأن قياسا على الوضوء وقياسا على الغسل، لأن هذا مشترط هناك. كم شرط الآن ذكر؟ رقمتوها؟ النية 1، 2، 3، 4، التمييز 5، الاستنجاء والاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي، لأن وقت النهي ما دخل وقت جواز النافلة. معناه لابد أن يحصل التيمم بعد دخول الوقت. وقت إيش؟ وقت الفرض أو النفل، لابد أن يدخل وقته. ما الدليل على ذلك؟ يستدلون لذلك بقوله: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ظاهر الحديث أنه يشترط إيش؟ دخول الوقت. فأي رجل أدركته الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة، فعند ذلك عنده. يفهم منه أنه قبل ذلك ما يصح منه. هذا مفهومه. قال: والسابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه، عدم وجوده، أو لخوفه باستعماله الضرر. التعذر إما لعدم الوجود أصلا أو موجود لكن هناك ضرر يتوقع من استعماله، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى. قال: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. لماذا؟ نقول: لأن فيه إبقاء للنفس، يجب بذل الماء للآدمي أو للبهيمة منهم المحترمين، يعني الإنسان المحترم والبهيمة المحترمة. طب إذا كان الإنسان ما هو محترم، من هو اللي مو محترم؟ يعني واحد ما يحترم نفسه يقول هذا ما محترم. المقصود بالمحترم المسلم المعصوم. المعصوم من هو المعصوم؟ معصوم الدم. من هو معصوم الدم؟ مر معنا: المسلم 1، الذمي 2، والمعاهد 3، والمستأمن. طيب مين غيرهم؟ أجل، من هو اللي ما هو معصوم؟ المحارب اللي يحارب المسلمين. طيب قال: كذلك الحيوان محترم، لكن لو كان مثلا كلب عقور أو كذا فإنه لا. قال: يعني يؤذي الناس ويجب بذله. ومعنى يجب بذله يعني يقدم على الوضوء إذا كان عنده ماء قليل لوضوئه. وهناك رجل عطشان، وقد يكون هذا العطشان مسلم وقد يكون غير مسلم، قد يكون كافر بس غير محارب، فماذا يفعل؟ يتوضأ ويترك هذا المسلم أو غير الحربي يتركه يموت، أم يبذل له الماء ويلجأ للتيمم؟ الجواب الأخير: يبذل له الماء ويلجأ للتيمم. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته، استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن عنده ماء يكفي للوجه واليدين فقط، ماذا يفعل؟ يغسل وجهه ويديه ثم يتيمم عن الباقي. قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني خروج الوقت، عدل إلى التيمم. واضح المسألة؟ إن وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، ما في وقت، الوقت سيخرج، يقول، أو هو مثلا ينتظر نوبته في الماء والنوبة لن تجد، لن تحصل، يعني لن يصل إليها إلا بعد خروج الوقت، يقول في هذه الحالة يتيمم ويدرك الوقت هذا المسافر. قال: وغيره لا. وغيره اكتب عندها، أي غير المسافر. غير المسافر لا. كيف لا؟ يعني لا يلجأ إلى التيمم ولو فاته الوقت. لماذا؟ ليش يفرقون بين المسافر وغير المسافر؟ لأن المسافر يغلب على الظن أنه لا يجد الماء بخلاف المقيم، فيغلب على الظن وجود الماء عنده، فلذلك شددوا في المقيم وتساهلوا في المسافر. قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به، يعني مر بالماء وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، يعني يحرم عليه هذا الفعل. واضح الصورة؟ إنسان يمر بالماء وهو يعلم أنه لن يجد ماء بعد ذلك فيترك الوضوء بالماء، هذا يأثم بهذا التصرف. أمكنه الوضوء يتوضأ، لكن إذا مر بالماء وظن أنه سيجد ماء في بعد ذلك فلم يتوضأ لا يأثم، أما الأول يأثم لأنه مفرط. طيب، نقول هو يأثم، لكن ما هو حال الصلاة؟ كيف يسوي في الصلاة؟ يتيمم ويصلي، ما في حال ثاني، لكنه آثم على هذا التفريط. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، يعني لم يعد الصلاة. قال: وإن وجد محدث، حطوا عندها واحد، محدث ببدنه اثنين وثوبه ثلاثة وثوبه نجاسة. ما معنى هذا؟ يقول: إذا وجد محدث، المحدث هذا الرجل الآن فيه ثلاث صفات: أولا هو محدث، ثانيا ببدنه نجاسة، ثالثا في ثوبه نجاسة، يعني جمع الشر من أطرافه. ثلاثة أشياء: هو محدث، وعلى بدنه نجاسة، وعلى ثوبه نجاسة. طيب، والمسألة في ماذا؟ المسألة في أن هذا الرجل إذا كان عنده ماء لا يكفي لهذه الثلاثة، فماذا يقدم؟ ما يكفي لواحد من هذه الثلاثة، فبماذا يبدأ؟ فهمت المسألة؟ طيب، قال: وإن وجد، أي هذا الرجل، ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، اكتب واحد، إذن يبدأ بالثوب، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، عند بدنه اكتب اثنين، ثم إن فضل شيء تطهر ثلاثة، وإلا تيمم. ما معنى المسألة هذه؟ الآن هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفات الثلاث وجد ماء لواحد من هذه الثلاث، يقدم إيش؟ غسل الثوب. غريبة، ليش يغسل الثوب؟ طيب النجاسة، ليش ما يغسل نجاسة البدن؟ فهمت المسألة؟ ليش ما يبدأ بالوضوء؟ طبعا دليل ما فيه، هو مسألة تعليل واجتهاد، اجتهاد محض، لابد أن يبدأ بأحد الثلاثة، ما يمكن يجمع بينها. فهم نظروا نظرة أخرى، قالوا إنه النجاسة التي على الثوب ليس لها بدل في التطهير، واضح؟ فيقدمها، يغسلها بالماء. طيب، النجاسة التي على البدن لها بدل في التطهير؟ التيمم. الحدث له بدل في التطهير؟ تطهير بدل الماء، له بدل عن الماء، التيمم. فالتيمم في المذهب، أنتم تعرفون أن التيمم ينوب عن إيش؟ ينوب عن الغسل، وينوب عن إيش؟ الوضوء. هذا ما في إشكال. الثالث، وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة، أنه ينوب عن نجاسة البدن. فهمتوا؟ أصبح التيمم ينوب عن كم شيء؟ عن الوضوء والغسل ونجاسة البدن. نجاسة البدن هذا اللي ينازع فيه، ليش تجعلون التيمم الذي ورد أن التيمم ورد في النصوص أن التيمم ينوب عن الوضوء ما في إشكال، ينوب عن الغسل ما في إشكال، لكن عن نجاسة البدن ما ورد ذلك. يعللون لذلك تعليل، يقولون النجاسة التي على البدن هي تشبه الحدث، فما دام أن التيمم ناب عن الحدث الذي على البدن ينوب عن النجس الذي على ليش على البدن. هذا تعليلهم، ولا أريد أن أقول في النفس منه شيء، ما قلت هذا، لكن على العموم إذن هم يرون هذا بناء على هذا، بناء على هذا الذي يقول أن هذا مبني على ذاك. الحكم الآن الذي ذكره المصنف مبني على الأصل الذي ذكرت الآن، فبناء على هذا إذا كان عنده نجاسة على الثوب هذا ما يستطيع التيمم عنها، وعنده نجاسة عن البدن يمكن يتيمم عنها، وعنده حدث يمكن يتيمم عنها. فهمت المسألة؟ لذلك قال المصنف وجب غسل ثوبه يعني أولا، ثم إن فضل شيء يغسل بدنه، وإن ما فضل يتيمم عن البدن، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. ويقولون الإمام أحمد نص على هذا، على تقديم النجاسة، تطهير النجاسة أولى من رفع الحدث، تطهير النجاسة التخلص من النجاسة مقدم، ولهذا قدموا نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم الحدث. قال المصنف ويصح التيمم لكل حدث، رقموا هذه الله يحفظكم، ويصح التيمم لكل حدث واحد، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. هذا رقم كم؟ 2. أنا ذكرت كم؟ قلت أن التيمم ينوب عن إيش؟ عن كم شيء؟ عن 3. والمصنف قال كم؟ عن 2. ليش؟ لأنه جمع الوضوء والغسل في قوله عن الحدث. طيب، وعن النجاسة أو للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. بعد التخفيف معناه أن النجاسة اللي على البدن أول شيء ما أول ما يلجأ إليه قبل التيمم أن يأتي بحجر أو بخرقة ويمسح هذه النجاسة، ثم ما بقي من النجاسة على البدن ولم يزيله الحجر ولا الخرقة يتيمم عنه، هذا معناه. فلو لم يفعل ذلك ما يصح تيممه. قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح أي التيمم. الثامن من إيش يا إخوان؟ من الشروط. قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح، رقم الآن، أن يكون بتراب طهور واحد. صفات التراب، شروط التراب، شرط التراب طهور، الثاني مباح، الثالث غير محترق، الرابع له غبار يعلق باليد. إذن الثامن أن يكون التيمم بالتراب، ويشترط للتراب واحد أن يكون طهور. طيب طهور يخرج إيش؟ يخرج النجس، فما يصح أن يتيمم به. يخرج شيء ثاني؟ لا، الطهور يخرج شيء ثاني؟ الطاهر. وش هو الطاهر؟ طيب في تراب طاهر؟ أي نعم، طبعا هذا هذا هذا عنه. على المذهب يقولون التراب إذا استعمل في رفع الحدث، الماء إذا استعمل في رفع الحدث يمكن أن يستعمل مرة ثانية؟ ها؟ على المذهب لا، يقيسون عليه التراب، وهذا إشكال، والله في إشكال في هذا القياس. على العموم هكذا جاءت أمرنا إلى الله، فيقيسون التراب على الماء ويقولون كذلك التراب إذا استعمل في رفع الحدث فإنه يصبح طاهر، أو اختلط بشيء فخرج عن اسمه التراب. إذن قوله تراب طهور يخرج النجس ويخرج الطاهر على المذهب، مباح يخرج إيش؟ المحرم كالمقصود، غير محترق. طيب إذا كان محترق، إذا كان محترق ما يصح، ليش؟ لأنه يشبه عندهم، يشبه إيش؟ يشبه الماء المتغير، يشبه الماء المتغير. نعم. طيب له غبار، ما هو الدليل؟ ليش له غبار؟ قالوا لأن الله ذكر، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا كان لا غبار له فإذا ما مسح بشيء منه، ما دام يمسح أن الله أمر أن يمسحوا بشيء منه معناه في شيء يمسح به. ما هو هذا؟ الغبار. هكذا فهموا أن الغبار لأنه ما لا غبار له فإنه لا يمسح بشيء منه. قال المصنف: فإن لم يجد ذلك، اكتب عند ذلك الماء والتراب، أي الماء والتراب، فإن لم يجد يعني لا ماء ولا ترابا، صلى الفرض فقط على حسب حاله، يعني بدون وضوء وبدون تيمم، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. يعني ما يزيد ماذا؟ يعني يأتي بالشروط ولا ما يأتي؟ والأركان والواجبات والسنن؟ المصنف يقول لا، ما يأتي بها. طيب يقول يقتصر على ما يجزئ، يعني ما يأتي بالسنن، ما يأتي بها وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، ولهذا العبارة قد يفهم منها الوجوب. اكتب عندها ولا يزيد، أي استحبابا على في صلاتي على ما يجزئ، ولا إعادة. إذن هذا الأخير نسميه فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب. كيف يصلي؟ يصلي بدون وضوء وبدون تيمم. إلا أن المصنف ذكر مسألة أخرى، قال لكن مثل هذا يقتصر على الواجبات، لا يأتي بالسنن، لأنه السبب ما هو؟ ليش ما يأتي بالسنن؟ يقول لأنه ما هو على طهارة، ليس على طهارة، ليس كذلك؟ أي سنن الصلاة الآن نتكلم عن سنن الصلاة، نعم، أنه يصلي الفرض فقط، وإذا صلى الفرض اقتصر فيه على الفرائض فقط. نعم، لكن هذا الكلام يعني خلاف للجمهور وخلاف لبعض أئمة المذهب، ولهذا قال في شرح العمدة، اكتب هذه العبارة طيبة: ويتوجه فعل ما شاء. ويتوجه فعل ما شاء، كيف يتوجه فعل ما شاء؟ يعني من الفرائض ومن الفرائض ومن السنن. ويتوجه ايش يعني يتوجه؟ يتوجه يعني يكون وجيها، بس هم عباراتهم دقيقة، ما يقول ما قالوا عنه، لأن ما جاءت رواية عن الإمام أحمد، ولا قالوا في وجهه، لأنه ما جزم به بعض الأصحاب، لكن يقول وهو وجيه، لو قيل بهذا فهو وجيه، فهو يعتبر وجه لأنه غير مجزوم به. ويتوجه فعل ما شاء، وعليه تقي الدين والجمهور. من هو تقي الدين؟ شيخ الإسلام أحمد عبد السلام ابن تيمية، والجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور، أنه فاقد الطهورين يصلي صلاة طبيعية. قال فصل شرح العمدة، قال فصل الآن في فروض التيمم في واجباته: وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. ها مشايخ، ما هو الدليل؟ قياس. إذن لاحظوا، الوضوء جاء فيه حديث مختلف في ثبوته، فأثبتوا هذه السنة في الوضوء، ثم قاسوها، عفوا، أثبتوا هذا الواجب الذي ورد في السنة، أثبتوه في الوضوء، ثم قاسوه فين؟ في الغسل، ثم في التيمم. قال وفروضه خمسة: مسح الوجه واحد، ومسح اليدين إلى الكوعين اثنين، الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. الترتيب بين من؟ بين الوجه واليدين، يبدأ بالوجه واليدين في الطهارة الصغرى. ما هي الصغرى؟ يعني إذا كان يتيمم عن حدث، طيب إذا كان حدث أصغر، وإذا كان يتيمم عن حدث أكبر كجنابة، يقول لا ما يشترط. طيب ما الدليل؟ قياس على الغسل. يقول في الغسل ما نشترط الترتيب في الغسل، فإذا في التيمم إن كان عن الغسل لا يشترط الترتيب، وفي النفس منه شيء، لأن هذا التيمم خلاص عبادة وردت بهذه الصفة، تنوب عن الوضوء بهذه الصفة، وتنوب عن الاغتسال بهذه الصفة، لكن ليس لمثلنا أن يتعقب على أمثال المصنف، فأمروها، في النفس منه شيء فعلا. قال الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض، هذه مسألة جديدة، قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، مراعاة للترتيب. صورة هذا إيش؟ الآن أحيانا نقول في المتوضأ أحيانا قد يتيمم ولا لا، من جرحه في مسألة الجبيرة، احنا قلنا في مسألة الجبيرة في بعض الحالات يتيمم. متى يتيمم؟ إذا جاء عند غسل العضو اللي فيه الجبيرة، هذا معنى. فإذا كانت الجبيرة مثلا على اليد، متى يتيمم؟ إذا وضع على غير طهارة، على قول، أو تجاوزت قدر الحاجة، معنى سيتيمم، سيغسل الوجه، يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه، ثم إذا جاء عند غسل اليد يتيمم. ما يضر يقدم التيمم أو يقدم الغسل، المهم أنه يكون تيممه مع غسل اليد، يعني قبل الغسل أو بعد الغسل، لكن ما يؤجل التيمم إلى أن ينتهي ويفرغ من الوضوء. واضح المسألة؟ قال تيمم كامل وجهه ويديه. الكلام على أنه متى يتيمم، هذا صاحب الجبيرة يتيمم عند الغسل، فهمت عليه؟ ولو كانت الإصابة مثلا في الرأس أو في الرجل، متى يتيمم؟ عند غسل الرجل أو عند مسح الرأس. قال الرابع الموالاة. وما هي الموالاة؟ يعني أن يتابع بين الوجه وبين مسح اليدين، مسح الوجه ومسح اليدين، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل. لو كانت الأعضاء مغسولة تجف، فهمت المسألة؟ يعني يمسح وجهه ثم يمسح اليدين، لكن لا يمسح الوجه ويفصل بفاصل طويل، لو أنه غسل الوجه سيجف الوجه فيه، هذا معناه. نعم. وجاب الكوع، اي ما شرحت الكوع. ايه طيب، ما شرحت الكوع عنه. طيب جزاكم الله خير. طيب انتهينا من هذه المسألة. والموالاة هي الرابع، الموالاة لا يفصل بين غسل الوجه وبين مسح اليدين. لكن مسألة في فروض الوضوء، المسألة الأولى أنا تجاوزتها سهوا عند قوله وفروضه خمسة: مسح الوجه، معروف الوجه، حد الوجه معروف، من منابت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. قال ومسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو هذا المفصل الذي يلي الإبهام، هذا يسمى الكوع، هذا الكوع. وعظم يلي إبهام كوع، وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، هذا الكرسوع. والرسع ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب، ما أقدر أطلع رجلي الآن. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. إذن العظم الذي يلي الإبهام اليد يسمى الكوع، هذا الكوع. إذن المسح هنا يكون على، لا يكون إلى المرفق، هذا المرفق. والشيخ نبهنا جزاه الله خير، يقول بعض الناس يظن أن هذا هو الكوع، في عرف العامة الآن يطلقون الكوع على هذا وهو غير عرف الشرع. قال فيلزمه، طيب فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. هذه المسألة مسألة جديدة انتهى. أتمنى أنكم تضعون بعد قوله الرابع الموالاة ضع خط مائل، يعني انتهى الكلام خلاص لا يشكل. قوله فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، ما هي صورة ذلك؟ الآن هذا الأخ الذي عنده جبيرة مثلا وفي اليد، وقلنا هذا لبسها على غير طهارة أو زادت على قدر الحاجة، ألزمناه بالتيمم. طيب تيمم متى؟ عند غسل اليد. توضأ وضوءا غسل الصحيح، ولما جاء عند اليد تيمم عنها. واضح هذا؟ يقول إذا خرج الوقت وش يحصل في التيمم؟ سيبطل التيمم. فإيش نطالبه الآن؟ نطالب بإعادة التيمم أم نطالب بإعادة الوضوء؟ يقول نطالب بإعادة الوضوء. فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. اكتب عند هذا عشان تتضح المسألة، أي يعيد الوضوء، أي يعيد التيمم والوضوء. ليش؟ لأن الموالاة شرط عندهم. الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة اكتب عندها على البدن، حتى على البدن. الخامس تعيين النية لما تيمم له. قلنا التيمم يكون عن ايش يا اخوان؟ المصنف ذكر عن شيئين وفصلته ثلاثة، اما وضوء او غسل او او نجمل كما اجمل المصنف نقول عن حدث، او لا تقول نجاسة. ان قلت نجاسة تراها كلمة عامة ستشمل النجاسة التي على الثوب وتشمل النجاسة التي على الارض، فهل يتيمم الانسان عن النجاسة اللي على الارض؟ يعني عنده في البيت نجاسة في الارض فما عنده ماء يغسلها يقوم يتيمم؟ لا، صح ولا لا؟ او النجاسة في ثوبه ما يتيمم، النجاسة التي على البدن. إذن قال تعيين النية لما يتيمم له من حدث واحد أو نجاسة اثنين، واكتب عندها على البدن أو على بدن أو نجاسة على بدن، حتى يتضح لا يشكل عليك. قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. فلو نوى التيمم، هذا المعنى، لو نوى التيمم الآن هو ما عنده ماء وعنده نجاسة على البدن، فنوى بتيممه يتيمم عن الوضوء، هل يصح هذا عن النجاسة التي على البدن؟ يقول لا. طيب لو نوى التيمم عن النجاسة التي على البدن هل يصلي؟ لا. ولهذا قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ. إذن ينوي الاثنين، لأن هذا يختلف عن ذاك. قال ومبطلاته خمسة، ما أبطل الوضوء واحد، ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء. اثنان، ووجود الماء، هذا رقم اثنين، إذا وجد الماء بطل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل عن الماء ولا يجوز إلا في حال الاضطرار، حال ليس في حال الاختيار، والنص أيضا جاء بذلك، فليتق الله وليمسه بشرته. الثالث، يقول تيممتكم لما فقدت للنهى، ومن فقد الماء تيمم بالترب، فلا يلجأ إلى التيمم إلا مع فقد الماء. طيب وجد الماء، لا يلجأ، خلاص زال العذر. الثالث خروج الوقت، خروج الوقت معنى أن التيمم يكون للوقت، فيتيمم لصلاة الفجر، لوقت صلاة الفجر، فيصلي الفجر وسنة الفجر وهكذا. إذا خرج وقت الفجر فينقطع هذا التيمم، يحتاج يتيمم مرة ثانية لوقت إيش؟ الضحى. فإن خرج وقت، دخل وقت الظهر، يتيمم مرة ثالثة لإيش؟ للظهر، فيصلي بهذا التيمم كل الصلوات التي في وقت الظهر، وهي فريضة الظهر، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، النفل المطلق في هذا الوقت. واضح المسألة؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قالوا آثار وردت عن بعض الصحابة، منهم علي رضي الله عنه وغيره. الرابع، وزوال المبيح له، وزوال المبيح له، مبيح للتيمم، لأن التيمم يباح في حالين، إما فقد الماء وإما عدم القدرة على استعماله. فإن زال المانع هذا أصبح يقدر على استعمال الماء، كان مريض مثلا ثم زال عنه المرض، فعند ذلك ينقطع التيمم، يبطل تيممه. الخامس، وخلع ما مسح به أو ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه، اكتب عندها كخف وعمامة، تيمم وهما عليه، كخف وعمامة تيمم وهما عليه، وخلع ما مسح عليه، معناه أنه لو تيمم وعليه خف أو عليه عمامة، طبعا العمامة والخف ليست محل التيمم، التيمم سيكون في الكفين والوجه فقط، لكن تيمم الخف عليه أو تيمم العمامة عليه ثم خلع العمامة بعد التيمم، يقول المصنف انقطع، خلع الخف انقطع. ماذا قال الشارح؟ عبارة الشارح جيدة وتكتب بماء الذهب. قال والصحيح، ايش مكتوب عندكم؟ والصحيح لا يبطل، هذا الكلام الصحيح، والصحيح انه لا يبطل، ما علاقة الخف والعمامة بهذا؟ قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، أي الصلاة، وإن انقضت لم تجب الإعادة. معنى هذا، إن وجد الماء وهو في الصلاة وقد صلى بطهارة التيمم تبطل الصلاة لوجود الماء، لكن إن وجد الماء بعد أن سلم فعند ذلك لا نقول الصلاة بطلت. لماذا؟ لأن الصلاة بعد أن انتهت العبادة صحيحة بشروطها لا نبطلها بعد العمل. أما في أثناء الصلاة نبطلها، لماذا؟ لأنها لم تنتهي، لم يفرغ منها. وصفته أي التيمم أن ينوي واحد، وهذا إيش نسميه، ركن ولا واجب؟ شرط. أن ينوي ثم يسمي، وهذا واجب على المذهب. ويضرب ثلاثة، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، هذا رقم ثلاثة. قال والأحوط اثنتان بعد نزع الخاتم ونحو. الأحوط أن يضرب ضربتين، حديث الصحيح ضربة واحدة، لكن ورد عند الدارقطني والحاكم عن ابن عمر أنه ضربتان. فالمذهب يقول ما دام ثبت في الصحيح ضربة واحدة معنى هذه المجزئة. طيب والضربتان تجوز؟ يرون أنها تجوز، إلا أن الواحدة هي المجزئة. قال والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه، هذا أربعة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن الأصابع، وكفيه، هذا خمسة، براحتيه، معناه سيمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحة، هذه الراحة، الراحة ما تحت الأصابع، طبعا استحبابا وليس وجوبا. ثم قال ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، هذا الأفضل إذا كان يتوقع أن الماء سيأتي في آخر الوقت، فالأفضل ما هو؟ أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، أم ينتظر إلى آخر الوقت حتى يأتي الماء ويتوضأ؟ ما هو؟ أن يتأخر. انتبهوا، الأفضل هذا، لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب، معناه أنه لو ترك ذلك فجاء في أول وقت ما في ماء فتيمم وصلى، صح أم لا؟ صح ذلك. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل ما دام في الوقت، أي ما دام في الوقت لكل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. يقول له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفريضة ومن النوافل، هذا إيش معناه؟ إذا نوى إيش؟ إذا نوى الفرض، فإذا نوى الفرض وهو الأعلى استباح الأدنى وهو النفل، لكن إن نوى النفل لا يستبيح الأعلى وهو الفرض، هذا معناه، وهذا في الوقت. إذن قوله ما شاء في الفرض والنفل أي ما دام في الوقت، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكنت على أمل أن نقرأ إزالة النجاسة، لكن لم يشاء الله ولم يقدر، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم كل خير. والمراجعة الآن، كنت في البداية أقول المراجعة، أنا كنت أقول المراجعة على سبيل ليش الاستحباب، والآن أقول على سبيل ليش لا الاستحباب المؤكد، بزاد التأكيد، الوجوب راح يجينا الأسبوع الجاي، فأقول المراجعة، المعلومات بدأت تكثر الآن، لو راجعتها وهي قليلة يسهل عليك، تثبت، راجعها كل يوم قراءة سريعة، قراءة مجرد أن تمر عليها مرورا بفهم، ثق تماما أنها ستثبت وترسخ رسوخ الجبال الرواسي إن شاء الله، وإن تركتها تتبخر. ولهذا العلم ما هو بكثرة الحضور، احضر من العلوم من الدروس ما شئت، ما لم تراجع فإنك لم تحضر. موافقين على هذا؟ يعني إن شاء الله في مراجعة؟ جزاكم الله خير. ها؟ لا، في الوقت، التيمم للوقت، التيمم للوقت، إذا دخل الظهر يتيمم، إذا دخل العصر يتيمم، إذا الأسئلة الشفوية العادة بعد المكتوب، تفضل. كيف الاختبار عادة بعد ما تنتهي الدورة، يعني ننتهي الأربعاء، ليس هذا الذي بعد، فنحدد موعد الاختبار، يكون الاثنين، يكون الثلاثاء، يعني يحصل اتفاق ويعلن عنه في وقته. وكنا أيضا في العادة أحيانا يوم الأربعاء نجعله إجازة، فما رأيكم؟